حديث نطوئك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خست أبو هريرة خدج رازي بتنش كست في غنبري صلاة خد السر بن يهودي تسموا باسمي يعني نابي من رابك نابي من دون نسر عيال أخو ولا تكنوا بكنيتي بس كنيا من رانك كنيا أبيت بيجي أبو فلان أن أبو فلان بجا كنيا في غنبري صلاة خد السر بن أبو القاسم بو يعني بلا أف كنيا هبو ونابت كسك ذي كنيا ندون تسرخو كنيا خبكة أبو القاسم أبا يا پیغمبر يا صلاة خد السربن ومن رآني في المنام وهر كسك من تخويد بينت فقد رآني أبوي أبدرستيلت فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي كنكو هنديك شيطانا نشد خبين تسر شكلي من ومن كذب علي متعمدا وهر كسك اجدرو هر كسك ادراو اكل سر من بكت اجدل افظانت اف ادراو يبدي فن فتنت فليتبوأ مقعده من النار بلا جهخو اش اقري خوش بكت.